النجس، هذا من باب الإبتداع، وهذا شيء معروف في اللغة، أن يأتي بلفظ ويأتي بالذي بعده على نوع مثله تثريب المسكين، شيطان ليطان. وصل عمل المقلب فتو أشياء كثيرة في الإبداع وفي رسالة من ذلك اسمها الإبداع والمزارع. فمن هنا الضبط الرجس من رجس الشيطان الرجيم، لكن هذه زيادة ضعيفة. فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالإنسان يلتجئ إلى الله ويستعيذ به من الشر وأهله من الشياطين بإقرار وعناده، لأن الوشوش هذه المواضع هي ماذا؟ هي مسألة وهي ناقصة. قال وإذا خرج قائل قائلا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا خرج، لأن عرفنا ماذا يكون عند الدخول، ماذا يكون عند الخروج؟ يقول غفرانك، كلمة واحدة، هذا ذكر صحيح عبارة عن كلمة واحدة. إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، غفرانك هذا منصوب والناصب له على أنه مفعول بالمعنى أسألك غفرانك. طيب ما هي المناسبة كون يقول غفرانك؟ هذا هو ثاني ذكروا بهذا ثلاثة، ويحتمل أنه قد أريد الجميع هذا غير، فهو يقول غفرانك أي أسألك أن تغفر لي حيث انقطعت عن ذكرك وعن عبادتك هذا الوقت الذي مضى به الحاجة. الأمر الثاني أن الله سبحانه أنعم على العبد في الطعام وجودا وأكلا وشربا، ثم استفاد منه الجسم وأراد أن يتخلص منه، ولا شك أن هذه نعمة عظيمة. كل الإنسان أكل وشرب، سهل الله له وجود الطعام وأكل الطعام وسهل له خروجه، هذه كلها نعمة. هو عاد على أيام شكرها، فهو يسأله المغفرة عن تقصير في شكر هذه النعمة. ثالث أنه تذكر بخروج هذا الشيء الذي هو مؤذي للجسم، تذكر ما يؤذي القلب وهو الذنوب، فسأل الله عنها. فالإنسان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، هذا ذكر. الثاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يقول أيضا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، إلا أن الحديث هذا فيه بعض المقام. الثالث غفرانك، وإذا أتى به على أنه كلام على الله والحمد لله لا على إفراد الذنوب. والسلام جن. الحمد لله الذي أثر عني أنا وأهلي. نعم. قال وأقدم رجله اليسرى في الركوع واليمنى في الخروج. وإذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام قدم رجله اليسرى لأنها لما يشتغل، وإذا أراد الخروج قدم اليمنى لأنها لما يحسن وللأشياء الطاهرة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنحره وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ومفهوم هذا أن اليسرى على العكس. نعم. قال ولا يدخل بشريك فيه ذكر لله تعالى إلا من حاجة. ولا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا من حاجة، فقد يطلب معه المصحف هذا محرم. دخول الخلاء او الحمام المصحف في بيته الا اذا خشي ان يشرب اهل عذر، او كذلك شيء في ذكر الله كتاب او رساله او مقويه او ما اشبه ذلك مما في ذكر الله، لان هذا شيء يجب احترامه ودخوله الخلاء فيه بالنهايه. ويستدل على هذا بقدح عليه الصلاه والسلام قادما او جعل فرصه وقال لك على ان هذا حديث فيه عنوان المقال لكن ما سلكوا فيها. نعم. قال ويعتني في جلوسه على رجله اليسرى. ويعتني في جلوسه يعني حال قضاء حاجه يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. لماذا؟ في هذا الحديث لكنه حديث ضعيف، لكن من حيث المعنى ذكروا ان هذا اسهل لخروج الحاجه، وان جسد الجنزه اسهل لخروج الخارج. وعلى كل حال اذا كان هذا اسهل يفعله الانسان، واذا لم يكن اسهل فانه يفعل ما هو الانسب له، يفعل ما هو الانسب له، وهذا مرجع الى الطب. لأن الحديث من رواية أهل العلم فلا يقال باستحباب هذا. نعم. قال وإن كان في القضاء أبعد واستكبر. إن كان في القضاء فإنه يشرع له أن يبتعد عن الناس لئلا يشم أمواله ولئلا يسمعه صوتا تأسيا بهذه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا أراد الخلاء أبعد المذهب. ويغتاب لبوله موضعا رطبا. ويغتاب لبوله موضعا إخوة وأخوة رطبا، يعني من الأرض فيها شيء من التراب ما يكون على حجارة وكذا، لأن لا يعود عليه رشاش البول، لأن هذا لبس كونه يعود عليه شيء من الحجارة لبسه ثيابه ولبسه بدنه، فيغتال في بوله موضع طيبا رخوان حتى لا يعود عليه رشاش البول. نعم. ولا يكون في نقب ولا شق في نقب ولا شق ولا طريق ولا قرب نافع ولا تحت شجرة ولا تحت شجرة من نار. ولا يكون في شق ولا ثقب ولا قرب نافع ولا تحت شجرة من نار، لأن البول والغائط في هذه الأماكن فيه تقريب على الناس وفيه خطورة. إذا بات في شق مثلا ربما خرج شيء من الدواب فآلى فالإنسان يبتعد عن البول في شق أو ثقب أو ما أشبه ذلك. وقد روى ابن سعد رحمه الله سعد عندنا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في شق ثم خرج صبيعا ماء فسمعه قائل يقول نحن قتلنا سيد القدرة سافر بن عبادة وما قضيناه بشأنين فلم نقضي آية. المهم أن الإنسان كونه يعمل إلى تخبر أو يحرم ما شاء الله كلاهما ممكن، لا شك أنه قد يؤذي نفسه ويؤذي غيره بسبب هذا، يبتعد عن هذا لأنه محل ليس كذلك. ذكر المؤلف كم؟ لا يكون هذا الكلام نظر، أظل الناس والشجرة أو